يا عظيم النجا كلامه باهتمام، ما يبي نجد لقول يومي قام، عيني اللي سهر عيت تنام، بفقد الأب وخير الرجال، ما هنا لي لا شراب ولا طعام، ضاقت الدنيا علي ما به مجال، من عذلني قلت ما اسمع للكلام، اترك المهموم يا ولد الحلال، ما نسيت لو مضى عام وعام، يومي رباني على حسن الفعال، سيرة المرحوم ما فيها ملام، من بلغ الرشد يمشي بالعدال، ريف ربع يشبه الوبل الغمام، بالكرم والجود وانواع الخصال، اذكر اقواله ونصحاب انتظام، كل ما وجه له هروج جزاء، لقى الاجر يبادر بالسلام، يبتغي اجر الولي جزل النوال، ادعي المعبود باسمه العظام، يا عسى الجنة حط الرحال، من بعد امي وابوي عشت بظلام، كيف اسوي بعدهم والهم طال، كلهم راح اول الله الدوام، صرت انا واختي سوا والوقت طال، يا عظيم النجا كلامه باهتمام، ما يبي نجد لقول يومي قام، عيني اللي سهر عيت تنام، بس بفقد الأب وخير الرجال، من بعد أمي وأبوي عشت بظلام، كيف أسوي بعدهم والهم طار، كلهم راحوا ولله الدوام، صرت أنا واختي سوا.